الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وقرئ في السبعة: متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ذكرت البارحة أن الله عز وجل ذكر عن أحوال أو بعض أحوال المشركين أنهم إذا أصابهم ضر دعوا الله وحده وأخلصوا له الدين، وإذا أذهب الله عنهم الضر رجعوا إلى شركهم ووثنيتهم وعبادتهم لغير الله ونسيان فضل الله عليه. وذكرت أن هذا هو دأب المشركين في كل زمان ومكان، لا يستقيمون على جادة ولا يستمرون على طريق، وإن كانوا يعتبرون أحسن حالا مع سوءهم الذي هم فيه من بعض من ينتسب إلى الإسلام الآن ممن إذا أصابتهم الضراء ذكروا مشايخهم وما يزعمون أنهم أولياء لهم من أصحاب القبور فينادونهم في الضراء كما ينادونهم في السراء، لا يفرق، لا ما عندهم، يعني ما هم مثل كفار مكة والمشركين في أكثر الدنيا، أكثر الدنيا ما كانوا أصلهم كفار أصليين، ما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اليهود يقول أشهد أن لا إله إلا أحيانا يقول اليهود، لكن الله اللي بيقول هو واحد يقول عزير ولده، فما عرف الرب لأن الرب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنصارى يقولون الله إله واحد بس يقولوا أقانيم ثلاثة، الأب والابن والروح القدس إله واحد، فيجعلون الإله ثلاثة أقانيم. ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت إلا يقولون بعث أرواح لا بعث أجساد. وذلك ربنا يقول: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. لكن هؤلاء اللي يقولوا لا إله إلا الله، قلت لك يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي، ولو قلت لك ولو قلت له أنت مشرك يقاتلك، يقاتلك، لا يرضى أبدا أن يصب أنه مشرك، ويقول عملي هذا ما هو شرك، عملي هذا أتخذهم شفعائي وسطاء عند الله، شفعاؤنا مثل ما قال المشركين تماما الأولين الذين اتخذوا من دونه أولياء، يقول ربنا في القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله إن الله ليهدي من هو إن يحكم بينهم الخير فيما إن الله ليهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصب ما يخلق ما سبحانه والله الواحد القهار. وبينت إن في الآية يجيب ثلاث أحوال من الخير وبعدها ثلاث أحوال من الشر لهؤلاء، أحوال ثلاثة من النعمة وأحوال ثلاثة من النقمة. طبعا الفرق بين المؤمن وهؤلاء فرق كبير كالفرق بين السرى والسري. لأن المؤمن إذا جات النعمة عرف قدر الله، يعني ازداد شكرا لله وذلا لله وضراعة لله، ويسأل الله أن يحفظها عليه. يصبح ويمشي يقول اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم زدنا من نعمك وحفظها من الزوال. وإذا جاءته ضراء صبر واحتسب وأيقن أن الفرج قريب وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالمؤمن إذا أصابته الضراء صبر وعلم فضل الله عليه، وإذا أصابته شكر، إذا أصابته النعمة شكر وعرف فضل الله عليه، فهو يعرف ربه في السراء والضراء والخير والشر والمنشط والمكره. وفي كل حال يصبح ويمسي وهو أصبحت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم دينا ورسولا. فيقول ربنا في هؤلاء في حالة الخير اللي جابوه لهم، حتى إذا كنتم في الفلك، هذه واحد هذه نعمة، وجرينا بهم بريح طيبة هذه نعمة، وفرحوا بها هذه نعمة، لكنها مشوبة بالنجمة، لأن فرح بطر لا فرح شكر بنعمة الله علي، ما فرح علشان يشكر رب على هذه النعمة وعلى هذه النعمة، بل يصير عنده البطر والأشر ويصير يعني كأنه هو اللي فعلها من عند نفسه، مثل ما قال قارون لما قالوا له وابتغي فيما أتاك الله، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا المال اللي جاني هذا من كدي جبين كدي أنا اللي جيبه. ولذلك كانت عقوبتنا على طول الأرض اللي هي شيء لا تنسخ تحته تبلعه، ما يحتاج الكبير عناء ولا لإرسال جيش، الأرض اللي تحته تنشقه وتبلعه، هذا هو. فخسفنا به وبذره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وكان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفعل الكافرون. يقول الرب تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فليجزى الذين عملوا السيئات إلى ما كانوا يعملون. وجاب ثلاثة النجم، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وأيقنوا بالهلاك، أن ظنوا أنه أحيط بهم. وطبعا العدو إذا أحاط بعدوه، العدو القوي إذا أحاط بعدوه وين ينفلت منه؟ ما له باب للهرب ولا الهرب ولا الانفراج، تضيق الدنيا كلها والمسالك كلها تصطك في وجهه، ولا عاد يقول له نوع من الفرج ولا باب يهرب منه، ما له مهرب ولا له هروب. هذا طبعا حال هؤلاء. طيب وإذا أصابهم هذا الشر بعد الخير اللي كانوا فيه فرحانين به، كأن سائلا يسأل، هذه يا رب وصفت لنا حالهم في سرائهم وضرائهم، في حالة السراء بطر وتعالي على الخلق واطمئنان لما في اليد، وفي حالة الشر انزعاج وعدم وانزعاج، لكن يوين يروحون يلجؤون إلى الله وحده. دع كأن سائل يسمى هذا في علم البلاغة بيان استئناف بياني، يسميه علماء البلاغة استئناف بياني، وهو أن يأتي كلام ناشئ عن سؤال مقدر ترتب على الكلام السابق، كأنه لما قال حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم نوج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط به، طب وش كان منهم؟ قال دعوا الله جواب للسؤال المقدر، كأن سائلا يسأل ماذا كان منهم، فيكون الجواب دعوا الله مخلصين له الدين، عشان يبين أن الكفار العتاة المجرمين الظالمين إذا أصابهم الضر لجأوا إلى الله وحده ونسوا ما كانوا يشركون. لعلمهم ويقينهم أن هؤلاء يعني ما هم في عظمة الله ولا جلال الله ولا قدرة الله ولا مثل ما قال ما لكم لا تقول نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ندعو الله مخلصين للدين يعني أخلصوا العبادة والدعاء لله وحده أخلصوا العبادة والضراعة والذلة والاستكانة والإنابة نسوا آلهتهم تماما. وقلت لك إن كانوا كفار مكة إذا لبوا في الحج أو في العمرة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا معتقدهم اعتقدتهم ان اصنامهم هذه مخلوق اصنامهم هذه ذليله عند الله ولكنهم طيب يا اخي اذا كنت واثق بان رب السماوات العلى الذي تلجأ اليه في ضرائك وتنساه في لماذا لا تذكره في السراء والضراء تشكره في السراء وتصبر في الضراء لماذا انت تنسى بسرعه تنسى نعمه الله عليك بسرعه اذا انعم عليك وفرج عن الكرب اللي انت فيه. دعوا الله مخلصين له الدين يعني لا يشركون بالله شيئا ينسون أصنامهم نسيانا كاملا ينسون أصنامهم ما كأن لهم أصنام. وكان حالتهم هذا دليل اضطراب الفكر واضطراب العقل وكل الكفار إلى اليوم يعني كفار اليوم وكفار الأمس ما بينهم كبير فرق كلهم اضطراب ما هنا جدة سالكة ميستقيم عليها الإنسان كل يوم في حال اليوم مع الشرق وبكر مع الغرب هذه حاله. دعوا الله مخلصين له الدين يعني لا يشركون بالله شيئا أنه كانوا خصوصا في المدينة في يثرب إذا راحوا للحج الأنصار إذا راحوا للحج قبل الإسلام طبعا لو سوى الخزرج يمرون على كل قرية كان فيها صنم كل قبيلة لها صنم تعبده من دون الله كل قبيلة من قبائل العرب لها صنم ما كانوا 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000 عدد القبائل بس صار لهم أصنام كبار اللي في دومة الجندل وفي المهلل في المهلل وفي الطائف ومثل العزة التي يعبدون العزة التي يعبدونها في الطائف ومثل أساف ونائلة في مكة عند في المسجد الحرام أصنام في المسجد الحرام وهبل وهالأصنام كانت لهم لكن كانوا إذا وصلوا عند واحد منها نسوا جميع الأصنام الأخرى ما يعرفون إلا الحاضر يبكون ويتضرعون عند الصنم هذه يتضرعون ويتذللون ويستكينون ويسألون ويستغيثون ويستجرون بها فإذا راحوا للثاني يقولوا وش نبي نسوي له وش نبي نقول له إذا قلنا الأول يا رب الأرباب يقولوها أحيانا يقولوا للصنم اللي هم يعرفون متى وجد يمكن من 10 سنين أو 20 أو 100 يقول يا رب الأرباب يا إله يا كبير الآلهة يا كذا يا كذا يا كذا فإذا راحوا للثاني قالوا شو بنقول احنا قلنا لهذا أعطناها الأوصاف نبي نعطيها للثاني ده حتى يقول واحد شاعر وكيف ترى ليلى فكانوا يبكون على ما قدموا للصنم الأول لعل الصنم الثاني يرضى عنهم يبكون عند الصنم الثاني لعله يرضى عنهم على كلامه اللي كأن آلهة متضادين شركاء متشاكسون مثل ما قال الرب تبارك وتعالى في سورة ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون كل واحد يبغض الثاني وكل واحد هم شركاء كل واحد يساب في العبد العبد هذا كان في السوق وقال صاحبه أنا ما باعه إلا 100,000 دينار مثلا وقال واحد أنا ما عندي لك تعرف يشاركني وش عارف يشاركني واشتروا العبد ده وصار كل واحد له شيء صفي هذا يقول له افعل وهذا يقول له لا تفعل هذا يقول له شرقي ثاني يقول له لا أغار وش بيسوي فيه فيقول ربنا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل من اللي مستريح الخاطر اللي ماله إلا سيد واحد ولا له سادة متشاكسين متقاتلين متناحرين ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لو كان عندهم أدنى بصيرة ما فعلوا هذا الفعل ولا عبدوا هذه الأصنام المتشاكسة المتناكسة المتحاربة المتقاتلة دعوا الله مخلصين له الدين وطبعا أنا إنما أكرر هذا وأؤكده لأني أعرف أن بعض الناس ممن نشأوا في بيئة اتخذت ممن ماتوا ممن ذكر لهم أنهم صالحون وقد لا يعرفونهم، قد يعرفون أسماءهم، قد لا يعرفون أسماء اللي في القبور هذه وفي الجبال. المهم إذا رأى قبة، إذا رأى قبة ركع عندها، وإيش صاحب القبة كما يعرف ولا يدري عنه. أنا قلت لك مرة جماعة لما سقط عندهم ستر واحد من كبار رجال الصوفية من رجال الطرق في النهر، لما ولدته أمه ابن سقطته ابن شهرين تنزعت البلاد فيه، كل بلد تقول إحنا أولى الناس أن يكون هذا الولي موجود عنده. ولي إيش ده؟ مولود ما له سنتين ما له شهرين، لسه ما نفخ فيه الروح، ما نفخ فيه الروح، عبارة عن قطعة لحم، ما نفخ فيه الروح ولا العظام، تكونت له عظام، ما تكونت له عظام. فقالوا نسميه سيدي كبير، سيدي الكبير، مع ما هو عارفينه صغير، عارفينه ما هو قال سيدي الصغير، يقولوا سيدي الكبير، سيدي الكبير، يدعونه ويتضرعون له، والإصبع ده اللي ما يفف في الخريقة يدعونه ويتضرعون إليه. عشان فيجيك ناس بمجرد ما يشوف قبة يحسب إني فتحت شيخ، مدام قبة فتحت شيخ. وجاءت الشريعة الإسلامية بتحريم البناء على القبور، بتحريم البناء على القبور، وبتحريم وضع الكباب على القبور، ولا يضع رجل صالح قبة على قبر. وأصل منصوص على أن الدفن لا يكون في البيوت إلا للأنبياء والمرسلين، لأن مثل ما قرأه أبو بكر الصديق عندما اختلفوا أين يدفن حبيب الله ورسوله عندما بعد موته، فكانوا نوديه في الشام مع إخوانه الأنبياء نتنين بيت المقدس، وجماعة قالوا نوديه في كذا، وجماعة قالوا نوديه مكة، وجماعة قالوا كذا. وقال لهم أبو بكر الصديق سمعت رسول ما يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض. فالنبي دفن في حجرة عائشة فيكون في بيت عائشة، وشايف قبلها منام بأن ثلاثة أقمر نزلوا من السماء وصاروا في حجرك، شايفة في المنام هي قبل الموت الرسول بمدة أن ثلاثة أقمار نزلوا، أقمار شوفوا أقمار نزلوا كلهم سكنوا في حجر، نزلوا في حجرتها، وأولها بعد ذلك برسول الله وصاحبه الجليلين أبو بكر الصديق وعمر الخطاب. الأقمار الثلاثة اللي صاروا في حجرتها وفي بيتها رضي الله عنها وعن أبيها وعن أهلها. فالشريعة حاربت موضوع الجباب على القبور، وحاربت موضوع الدفن في البيوت، لأنه كان من أعظم الوسائل لاتخاذهم أصناما وآلهة يعبد عبد وتنادى من دون الله ويضرع إليها من دون فطر السماوات والأرض. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه الورطة اللي احنا وقعنا فيها، الموج من كل مكان وأحيط بنا من كل وجه، وصر ما لنا مخلص ولا منفذ ولا لنا مخلص ولا مهرب. لئن أنجيتنا يعني لئن خلصتنا. أصل الإنجاء أن تحمل الشخص وتجعله على منجاة من الأرض، المنجاة من الأرض، الأرض المرتفعة، الأرض المنخفضة ما تسمى منجاة، والمنجاة كل أرض مرتفعة نجوة، نجوة من الأرض، نجوة من الأرض. فالنجوة من الأرض المرتفعة العالية، الأرض المرتفعة العالية. فلما يقول لئن أنجيت يعني خلصتنا، ويقصدون بأخلصتنا يعني من الهول والخطر اللي احنا واقعين فيه، لنكوننا من الشاكرين، يعني نعبدك إلها واحدا ولا نتخذ أحدا سواك ولا نشرك بك أحدا، تكون ضراعتنا كلها لك، وذلتنا كلها لك، وإخباتنا لك، وإنابتنا لك، ولا نتوجه بالذلة والضراعة إلا لوجهك الكريم. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشكر. وأصل الشكر اعتراف بالنعمة للمنعم المتفضل. والعاقل يعرف انه من ساس الراس نعم لله عز وجل، من اعلى مفرق الراس الى اخبص القدم كل ذره من ذراتك هي نعمه من الله عليك، نعمه من الله عليك. لان قلت قبل من مده اقول انت تمشي على الارض وتحسب ان مدام رجلك سليمه، خطك سليم، مشيك سليم، والارض لا فيها تعرجات، لها لا ارتفاعات ولا حفر ولا انخفاضات، تحسب ان خلاص الدرب مسلوك لك. لكن تيقن بأن الله جعلك على هيولة في تركيب جسمك على حال يجعلك لا ينبغي لك أن تطمئن إلى ما أنت فيه من النعمة، لأن حركة واحدة في عضلة من عضلات القدم تخليك تقعد مكانك، عصبة واحدة من عروق العصب اللي ممدودة من رجلك أسفلها إلى أخمص راسك، وهذه يا مرة تقف مهنك يا مرة تحرك خلاص، لا تقدر تسير رجل ولا تحط رجل ولا تحرك، حتى النوم كما تقدر تنام، لو أردت تنام ما تقدر تنام، يشيلوك عشان يرقدوك وينوموك، عشان يشيلوك ويرقدوك وينوموك، فينبغي لك أن تختار. فما دمت عرفت نعمته وعاهدت الله بأنه إذا نجاك تشكره، ليش بمجرد ما ينجيك تنسى؟ بمجرد ما ينجيك تعاهدت أنه نجاك تشكره. والمؤمن هو الذي يعلم علم اليقين أن ما أصابه من نعمة فمن الله، وأنه لا يحفظها ولا يصونها إلا شكرها لله عز وجل، شكر هذه النعمة لله عز وجل، لأن النعمة صيد وشكرها هو القيد، شكر النعمة هو القيد للنعمة. يعني إن حبيت النعمة تستمر معك أكثر من شكر الله عليها. إذا شوف عينك سليمة قل يا رب لك الحمد وشكر ريتني أشوف وأبصر، إذا لقيت رأسك سليمة ما بها صداع ولا وجع ولا بس، اشكر نعمة ربك وسأل الدوام والنعمة ويحفظ لك عليك نعمتك. نقول اللهم ما أمسى بها وأصبح بها من نعمة فيك وحدك لا شريك، اللهم زد لك، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال. لا يحفظ علينا النعمة إلا أنت، ولا ولا ولا يمتعنا بها أحد سواك يا فاطر السماوات والأرض. لأن جئت المجلس فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فلما أنجاهم ما رجعوا إلى الحالة الأولى، صاروا الشر من حالهم الأول. لما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أصل ما فيه شر من البغي. البغي هو نوع من الظلم، البغي نوع من الظلم والتعدي على صاحب الحق. يعني الله سبحانه هو ربك وسيدك وخالقك ومالكك ورازقك، فإن أشركت به فقد ظلمت نفسك ظلما كبيرا، إن الشرك لظلم عظيم. لأنك من حاربت القوي المقتدر الذي لا يعجزه شيء ولا يسبقه شيء ولا يفوزه شيء في السماوات، وكل شيء عنده بمقدار، له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع البصير. الناس لا جوك ولا ظلموك، تتحين الفوز في البغي عليهم وظلمهم، فإذا وصل الظلم إلى هذه الدرجة ما باغي. اللغة العربية المادة مادة بغى تأتي بمعنى طلب وبمعنى رغب. أنا أبغي هذا الشيء، أنا أطلب هذا الشيء، أنا أبغي هذا الشيء، أنا أرغب في هذا الشيء. وتأتي بمعنى اعتدى وجار وظلم وتجاوز الحد في الظلم، هذه يسمى باغي. يعني المادة تأتي الألفاظ كما قلت كثيرا، ألفاظ اللغة العربية تأتيك الكلمة الواحدة لا عدة معاني، وقد تكون المعاني متضادة، مثل ما قال والليل إذا عسعس يعني أقبل، والليل إذا أدبر إقباله آية من آيات الله عند المغرب، وإدباره آية من آيات الله عند طلوع الفجر، عند طلوع الليل إذا أدعس عسعس يعني أقبل وأدبر. فإدبار آية من آيات الله آيات عظمى، وإقبال آية من آيات الله آيات عظمى. كذلك قلت لك يدعون تأتي بمعنى يتمنون وبمعنى يكذبون، ذلك الذي كنتم بتدعون يعني تكذبون تختلقون، وتأتي بمعنى تتمنون وتشتهون. إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون، لهم هم وأزويهم في الظلاء على ركب التكون، لهم فيها فاكهة ولهم يدعون يتمنون. وقل في سورة تبارك على هؤلاء الكذابين المختلقين على الله عز وجل، ذلك الذي كنتم به تدعون يعني تكذبون، كنت تكذبون بالقيامة والبعث بعد الموت، وبأن الله قادر على كل شيء. فيقول يا أيها الناس، فلما أنجاهم إذا هم يبغون، يبغون في الأرض يعني يفسدون أشد الفساد في الأرض، يعثون في الأرض فسادا، يعثون في الأرض فسادا يعني لا يقفون عند حد في الإفساد والفساد. مثل اليهود، مثل اليهود في التاريخ هم أفسد خلق الله، قال لا يريدون للأرض أن تعيش سالمة، ولا لأمة مهما كانت صديقتها تدعي أو عدو أن تكون سالمة، ودائما أبدا يوقدون نار الحرب كما وصف الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذا عمل اليهود. فهؤلاء الذين إذا أصابتهم الضراء لجأوا إلى الله وحده واستغاثوا به واستجاروا به وتعاهدوا، عاهدوه بأنهم إذا رفع عنهم هذا الكرب الذي هم فيه يعبدونه وحده، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم يعني رفعهم على البلاء اللي كانوا فيه، وحفظهم من الضر الذي وقعوا فيه، وفرج كربتهم وأزال همهم وغمهم، رجعوا إلى شركهم وكفرهم ونسوا ما فعل الله، بل لم يقفوا عند هذا الحد، بل بدأوا يبغون في الأرض فسادا. فيقول يا أي فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. بعض الناس من أهل العلم قال هو في بغي بالحق وبغي بغير الحق، ما هو يقول فإذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، هو في بغي في الحق وبغي بغير الحق. قال جماعة نعم، مثل إيه؟ يضرب بعض المفسرين مثال بأني لو جوا مقطعوا نخلنا نقطع نخلهم، لو جاء الكفار وقطعوا نخلنا، أو جاء واحد وبغى علينا وقطع نخلة نقطع نخله، وإن هذا مبتلا نهدم لا أبعدتم النجعة. ليس هذا من شأن دين الإسلام. دين الإسلام ما هو دين لا تمثيل، وإن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم، وكلمة اعتدى يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا علي، هو أنا إذا أخذت بحقي، بس أنا ما هو أخذ، إذا كان اعتدى علي شخص أروح لولي الأمر، يعني لو ضربني واحد أضربه، لو واحد سرق مالي نروح ناخذ ماله، انا من غير امر ولي امر المسلمين، لا، ما هي العمليه سبهله، لا، ما هي فوضى. واحد اعتدى عليك يطلب ولي الامر، الا الله سهل نصبه ليحفظ لرد الناس حقوقه، ويحفظ عليهم اعراضهم ودماءهم، ويأخذ كل ذي حق حقه، لان لا يصلح الناس فوضى، لا سرقه ولا سرقه الى جهالهم سادوا، وكل واحد ياخذ حقه محل اتهام، محل. طيب عندك لو زنى بأحد من أهلك تروح تذب أهله عشان خاطر اعتداء بمثل الاعتداء وبغي بمثل الباغي؟ أو إذا إحنا عندنا قلت لك شريعة الإسلام تحرم التمثيل في القتل، فلو كنا نحارب أعداء الإسلام وقاموا أخذوا منا رجالا قتلوهم وصلبوهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم قبل ما يقتلوهم وقطعوا أنوفهم ومثلوا بأطرافهم، هل إذا تمكننا نعمل؟ لا يحل لنا أن نعمل هذا العمل الخبيث القبيح. هذه شريعة الإسلام، هذه شريعة حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من روح إذا اعتدى عليه نعتدي عليه، بمعنى إن إذا مثل نهى الله رسوله عن أن يمثل به. ولذلك كان كل وصيته لكل جيش يرسله لا تمثلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا صبيا صغيرا ولا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، الشيخ كبير هذا ما بيقاتل، لا تقتلوا. هذه شريعة الإسلام، هذه اللي موجودة في البخاري ومسلم وغيره من وصايا رسول الله الجيش. إذا بعث سرية أو بعث جيشا وأمر عليهم أميرا يصيب بتقوى الله في نفسه ويمنعه، ويقول لا تمثلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا. ويقولون وإن كانت العملية محل بحث، إن لما وحشي وقتلوا حمزة في سيد الشهداء يوم أحد مثلوا به بقرة، خلت وحشي بقر بطنه وطلع كبده عشان تكلها، لأنه قتل أباها وأخاه يوم بدر، فأرادت قالت له هات لي كبدته، فلما قطع كبدة حمزة وأعطاها لها تبي تمضخها لكنها استطاعت فرمتها لفظتها. فهل مثل النبي بواحد منهم؟ هل مثل النبي قال قتلاهم نقطع أنا أنفهم وأيديهم وأرجلهم بعد الموت اللي قبل الموت ولا أسرهم؟ قلت لك كان يوصي بالأسرى هم جاي يرفعين السلاح لقتله وقتاله، يوصي بالأسير خير الوصايا، يقول لهم أوصيكم بهذا الأسير خيرا. فكان مثل ما قال بعضهم وهم في طريقهم من بدر إلى المدينة، والله ما وقعت طرفة في يد واحد يعني تمرة ولا كسر الخبز إلا قدمها قدم نفسي عليه، هو محتاج له لكن ما يأكل اعتهالية ولك، هو كافر. وربنا جعل الإحسان إلى الكافر بهذه المثابة من أعظم ما يبر به العبد عند الله عز وجل. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بعد الله يفجرون تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني كافرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريدكم، ودي يعرفون مشارق الأرض هذا دين الإسلام، ودي الناس يعرفون إن هذا دين محمد، وأن دين محمد ما فيه واحد يروح يحط قنبلة عشان يقتل النسوان والعيال في الطريق ولا في أي مكان في الأرض حتى ولو كانوا كفار، لأن إحنا منهيين عن قتل النساء والصبيان والأطفال. وقلت لك إن عمر يمشي في المدينة يتجسد الحسن بالليل فيلاقي واحد شايب كبير وعليه حمل حطب، كل ما يقوم يطيح من ثقل الحمل، فعمر ساعده وهو ما يعرف عمر، وقال عمر ما عندك أحد يساعدك كنت في هالسن ده؟ فقال له انه من اهل الذمه، وعمر ضرب علينا فريق الجزيه، الاسلام ضرب علينا الجزيه، وانا اجمع الحطب ده علشان ابيع عشان اسدد الجزيه. فيامر عمر بوضع الجزيه عن شيبان اليهود والنصارى، لا ياخذون جزيه منكم من شيبان اليهود، هذا دين الاسلام، ما هو فوضى. يجيك واحد جاهل لا درس ولا قرأ ويبدأ يفتي تدين ولا جاهل يعني تدين ويحرم ما أحل الله ويحل ما حرم ويحسب أنه على خير وعلى دين. الأمور ما هي عواطف، الشريعة الإسلامية ما هي شريعة عواطف، شريعة حقائق، عدالة، إنصاف، إحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى للكافر والمسلم والكبير والصغير، عشان نعرف الفرق بيننا وبينهم. من هالملاعين اللي إذا استولوا على بلادنا ما تركوا شيئا إلا ارتكبوه من الجرائم في النساء والأطفال والكبار والصغار والشبان اللي قاتل اللي ما قاتل. ونحن إذا تمكن التاريخ، التاريخ شاهد، قلت أكثر التاريخ شاهد، إحنا حكمنا الأندلس أكثر من 200 سنة 300 سنة، هل يجيب واحد بس قتل من أجل النصارى أو يهود كان فيها من أهل الذمة؟ يجيب واحد بس يذكرون. ولكن عندما تمكنوا من المسلمين بعد ما تفرقوا أيدي سبأ وصار كل بلد فيها أمير وقاضي وحاكم مستقل ومنبر ويطبلوا وولي أمر المسلمين في الأندلس، استطاعوا بسهولة أن يأخذوا، ولما أغنال بعض أقاموا حاكم التفتيش يقطعون أيديهم وأرجل المسلمين، يجيبون أشياء عشان تشيل الأظافر الأول، عشان الأذان يقطعونها، الأعين يفقؤونها، بعدين كذا عشان يكفر بالله، واللي يكفر يخلوه، ويمكن لا يزالون إلى الآن تلاقي في أهل أسبانيا والبرتغال عدد كبير عرب محض ما تغيروا ولا تبدلوا، لكن كفروهم أخرجهم لما تمكن. اليهود يعيشون عندنا لهم 1400 سنة، كل اللي كانوا في ظل الإسلام ما اعتدى عليهم مسلم باسم الإسلام، ما داموا أهل ذمة ولا يحاربون، ما دام أهل الذمة ولا يحاربون، بمجرد ما تمكنوا بيد من شياطين الإنس والجن عاونوهم، مثل ما قربنا يعني يمدهم بحبل من الله وحبل من الناس، حبل الله اللي يمدهم به أن نحن نقصر في حق الله، فيسلط علينا المجرمين إخوان القردة والخنازير، لأنه إذا عصاني من يعرفني سلطوا عليه من لا يعرفون. إذا احنا نحن المسلمين المؤمنين بحبيب الله ورسوله لا نستمسك ظاهرا وباطنا ونعتصم بكتاب الله ونكون يدا واحدة لا فرق بين لون ولون ولا جنس وجنس، يد واحدة يهابنا البعيد والقريب ويعملون لنا 1000 حساب. لكن لما تفرقنا وتشتتنا وكسر كل دلمة مستقلة بنفسها تقول يلا السلامة، هذا استطمع فينا من لا يدفع عن نفسه، كما قال عثمان بن عفان لما كتب لعلي بن أبي طالب وهو محاصر في بيته هنا يقول لي يا أمير يا علي طمع في من ليدفعوا عن نفسه. قد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبين وطمع في من ليدفعوا عن نفسه. اللي ما يقدر اللي ما يقدر يحمي نفسه صار يطمع فيه. يا عبد الله بن سبأ اليهودي يجي جاي من اليمن وبعدين جاء من مصر وجمع له كم خبيث من ينتسبون الإسلام في العراق ومصر وجاءوا حاصروا المدينة وقتلوا ذا النورين، قتلوا عثمان وبيته يتلو كتاب الله، قتلوا. ليش؟ لما تفرق بعض الناس ودخل في المسلمين من لا يعرف الإسلام. وإذا كان عمر يقول يعني شر ما يخاف على الناس ها؟ أن ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية عشان يفرق بين الحق والباطل. حتى يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فالإنسان اللي يعرف سياسات الدول ويعرف حركات الناس ويعرف الأهداف البعيدة للمجرمين الملاعين اللي يدوروا أي بلوى يصيب بها الإسلام والمسلمين يعرف يستطيع السريع وينبه ويحذر بقدر ما يطيق قدر ما يطيق. طب نحن المسلمين نتبع أولياء أمورنا، يعني نحن المسلمين ملزومين باتباع أمورنا لأننا سمعنا وأطعنا وبايعنا ولي أمر المسلمين على أن كنا سامعين لا ومطيعين. ولم يحصل البتة في عصر الإسلام أن جماعة من المسلمين من المدينة من خرجوا يحاربون بغير أذن الإمام. ما تخرج سرية ولا ينبع البعث إلا الإمام هو اللي يبعثه أو اللي يرسله. ما ده يقرأ القرآن، يجي الواحد منه يريد حاضر يستأذن النبي، نخرج ولا ما نخرج؟ يجي عبد الله بن عمر يستأذنه سنه 14 سنة يرده، ولما في السنة اللي وراها سنه 15 يقبله. فإذا استأذنوك في الخروج قل لن تخرجوا معي، استأذنوك قل لن تخرجوا معي. ما هو الواحد يروح بس يقول أنا بروح أقاتل في البلد الفلانية فيها فلان يقاتل وفلان يقتل وكذا. صحيح، بس احنا ما عندنا يعني لابد ان اللي بيد ولي امر المسلمين هو اللي جهز عده وجهز جيش وجهز جيش للحرب. لكن لما يجيك جماعه يقول احنا بنروح نحارب في افغانستان مثلا، والله ان يوم قام جمعوا في افغانستان حوالي 2000 مقاتل عشان يرسلهم اني انا قاعد اني امسك راسي انا لله وإني حطب وقود يرموه قدام الكفار عشان يحصدونهم بدون مشقه. وهذا اللي كان حصدهم الكافرون بدون مشقه لانهم ما هم اهل خبره. العين سلاح يمنى، ما هو سلاح زمان كان معك السيف والقوه وتعرف الرمي. اليوم ما هو رمي، اليوم تطلع لك الطياره على بعدي 10 15 20 كيلو في الجو وترمي قنابلها. اهلها مثل ما قال ربنا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او جزر. فما هذا اللي عندهم؟ هل ينزلوا على الارض يحاربوا سيف لسيف ويد ليد والاجماع عندهم؟ لكن يرمون من الجو، والرمي من الجو سهل، الطياره فوق لا طالعه صاروخ وصلها، ولا عندنا الادوات اللي تدمر، ويدمرون القرى بكاملها ما ينبت منها واحد. القرى يدمرونها تدميرا كاملا بنسائها وأطفالها. وين الحضارة؟ وين الحضارة؟ وين التقدم؟ وين حقوق الإنسان اللي تعبون علينا تقولوا أن كتبوا مرة جامعة الدول العربية هو هيئة الأمم المتحدة الملك السعودي خطاب من هيئة الأمم ومن جامعة الدول العربية أيام الملك صلى الله عليه وسلم يسكن فسيح الجنة، وقالوا له إن المرأة حقوق العامل والعمال مضيعة عندكم وحقوق النساء مضيعة عندكم. ليش حقوق النساء مضيعة؟ قال ما تسمح لها تتزوج اثنين، ما تسمح لها تتزوج ما شاءت من اليهود والنصارى والذين أشركوا، تحصرونها على المسلمين. والعمال أنتم ما عندكم نقابات للعمال ولا عندكم. ويكتبون كتاب يبين يردون له بأن نحن في ظل شريعة الإسلام ما عرفت الإنسانية في تاريخها قبل الإسلام وبعده. يعني لا قبل الإسلام مع الأنبياء السابقين، لأن دينه كان محصور دين محدد، لجماعة قبيلة أو عشيرة أو جماعة لسنوات معددة. يموت النبي وتنتهي الشريعة ويجي نبي آخر أو رسول آخر. لكن لما بعث الله النبي بالدين الكامل والشرع التام إلى يوم القيامة لا ينسخ حتى ينسخ الليل والنهار، جاء بالشريعة الكاملة اللي تحمي المرأة. حميت في ظل شريعة الإسلام، كانت أولا تباع وتشترى، كانت المرأة ما تقول بنت فلان وبنت علان، يعني يكون أبوها شيخ القبيلة أو شيخ الجماعة الكثيرين، قبائل مجموعة فيها أفخاذ وبطون وعشائر كثيرة، وهذه المرأة إذا مات رجلها وصرخ الصارخ يجري أي واحد قريب منها ويدخل عليها ومعه، إن كما كانوا يعرفون الشماغ ولا يعرفون ده العمامة اللي عليه ولا الثوب اللي عليه، فيركض ويرمي على رسها الثوب، اللي يلحقها الأول هي له. هذه كانت المرأة في جزيرة العرب، اللي يلحقها الأول قبل ما يجي الثاني، اللي يرمي عليها الغض على رسها خلاص صارت له، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وأخذ مهرها وإن شاء عضلها. كانت المرأة لا ترث البتة، يقول إنما يرث من يحمل الزمار ويدافع عن القبيل. فجاء الإسلام أعز شأنها وأعظم حرمتها وسارت في ظل شريعة الإسلام معززة، يخطب حبيب الله ورسوله في حجة الوداع ثلاث خطاب، الخطبة الأولى يوم عرفة، والخطبة الثانية يوم النحر، والخطبة الثالثة يوم الرؤوس، واليوم الثاني من النحر، من النحر في منى يخطب حبيب الله ويوصي في يوم يوصي في خطبة عرفة في هذا الجمع العظيم، يوم في هذا الجمع العظيم يعلم الإنسانية كيف تسلك، ويكون أول كلام أول ما خطب على الناقة في في في في في في في في مسجد نمرة، إن دماءكم ولكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل عادات الجاهلية وثارات الجاهلية وجهالة الجاهلية وسفاعة الجاهلية وضحى النبي محمد دين جديد، والأمر للمستقبل ما هو للماضي، ألا وإن كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا بعد ما قال وكل ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمانا دماء ابن ربيعة بن الحارث وكان مستردعا في بني سعد فقتلته زين، وإن ربا الجاهلية موضوع، يعلم الناس الأخلاق، ما يخليهم مصاص دماء مثل يهود والنصارى الذين أشركوا، يحل يبين لك إن اللقمة الواحدة من السحت إذا جلفتها ببطنك يمكن تقعد 40 يوم ما قبلت لك صلاة لو أنت من المصلين، لو دعيت وقلت يا رب لا يستجيب الرب لك وفي بطنك حرام، لا تقبل لك صلاة ما دام في بطنك حرام، لا تقبل لك صلاة ما دام على ظهرك كسوة حرام، لا تقبل لك صلاة إذا كنت تركب الحرام، ما تقبل لك صلاة ولا عمل صالح. جاء يعفي يشفي الناس من كل أمراض ووباء الإنسانية، ثم بعدها ما عمد يوم الصبي حفظ الدماء وحفظ الأموال، حفظ الدماء والأموال، قال فاتقوا الله في النساء في خطبة عرفة، في خطبة عرفة اللي فيها أكثر من 100,000 شاهد والناس منبثين يبلغون، النبي يتكلم على ناقته والناس يبلغون، وقد يصل الله عز وجل كلام النبي إلى آذانهم من مكان بعيد، من مكان بعيد، أكثر من 100,000 اللي حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، يقول خافوا من ربكم في شأن نسائكم، أكرموهن احفظوهن أحسنوا إليهن، لأن ما أهنهن إلا لئيم ولا أكرمهن إلا كريم، يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، اللئيم هو اللي يغلب مرته. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن المعروف ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا. يعني لا يجوز للمرأة أن تسمع بدخول رجل في بيت زوجها وتعلم أنه لا يحبه. إذا كانت المرأة تعرف إن رجلها ما يحب فلان وجاء يستأذن لا يحل لها أن تأذن له. فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لأنها أساءت إساءة عظيمة ولا بد من إيجاعها، بس لا تخسر عظم ولا تنهشبح. الضرب المبرح يعني يؤلمها ألما تحس بأنها عصت، تحس بالمعصية عشان ترتدع، لكن لا يكون جارحان ولا يكون كاسران. اضربهن ضربا غير. وبعض الناس فهم يحسب اني فان فعلنا يعني دخلنا واحد تكرهونه انه الزنا. لا، لو كان الزنا ما في ضرب مبرح ولا غير مبرح. لو كان في زنا الرجم ما في غيره، لو كان زنا ما في الا الرجم، ما في ضرب غير مبرح، انما فيه الرجم. وانما المراد الا تسمح الزوجة لاحد يبغضه زوجها بالدخول في فراشه او يعني في بيته. فإن فعلنا فضربوا. هذه وصية رسول الله. فحقوق المرأة في الإسلام لا يمكن لأحد أن يدعي أنه في أي دين سماوي أو أرضي عنده ما يقاربه. وحقوق العمال، حقوق العمال يضرب لنا النبي مثل على صف في أمثلة صلى الله عليه، ويعرف الناس أنه نعطي الأجر أجره قبل أن يجف عرضه. ويضرب رسول الله مثلا بأن رجل كان استأجر أجير لأن ثلاثة لأواه المبيت إلى غار، ولما دخل انطبقت عليهم الصخرة وقالوا ما في إلا نسأل الله بصالح أعمالنا توسل بأعمالنا الصالحة. وقال واحد منهم اللهم أنت أنك تعلم أن استأجرت أجيرا على كذا، وأنه راح وخلى أجرته، ما أخذ أجرته راح، وأنا وش أسوي له؟ ما أعرف محله ولا أعرف عشان أوصل له. فنميت له الأجرة حتى صار له واد من الإبل واد من البقر واد من الغنم. فلما جاء الرجل وقال يا شيخ أجرة اللي عندك روح الواده كل اللي في سوق هذا يتسج وبيعضق الناس هذه بكذا حلالك ده. أنا علي نميتك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن. فيفرج الله عنهم بسبب هذه الدعوة ثلث الصخرة. والداوي الثاني اللي دعا علشان بنت عمه وفرج الله له ثلث الصخرة. والثالث اللي كان فرج فخرجوا يمشون مطمئنين أجمعين. يعني ما تعرف الإنسانية الشريعة نظام أدق ولا أشمل ولا أعلى ولا أجل من شريعة الإسلام. وينبغي نعرف هذا ونقول للناس عشان ما يتبع علينا، عشان اللي عندهم طيارات أقوى من طيارتنا ورجال أقوى من رجالنا وصواريخ أقوى من صواريخنا يقولوا أنتم حضارتكم متأخرة. حضارتكم متأخرة، احنا اللي علمناكم القراية. حضرتنا متأخرة، وانتو كان السعيد منكم من كبار ملوككم ورؤسائكم اللي يزور قرطبة ولا بلنسية ويسمع الدرس فيها. كان إذا جاء الأمير، إذا جاء طلب أمير من أمراء أوروبا علشان يزور الأندلس يفتخر على أهل أوروبا أن يزور الأندلس. وقلت قصة أبو علي القاري لما جاء واحد من أكابر أكابر أكابر أعيان بلاد الروم، يعني عاصمتهم روما، ولما جاء طلبوا قالوا خلينا هذا رجل كبير لابد نهيئ له. المسلمين يقولوا لهذا نهيئ له واحد يكون نهائي ناس ومن العلماء. دوروا ما لقوا إلا أبو علي القاري من علماء المشرق. وأبو علي القاري معروف بالبلاغة والأدب، لأنه أحد أصحاب الكتب الأربعة اللي تعتبر عماد الأدب العربي في الأصل، الكامل المبرد والأمال لأبي علي القالي. هذه يعني كتب دي. وأبو علي القالي يأتي من المسجد على بعيره، وكل ما يمر بمدينة يلاقي فيها عالم قاعد يدرس يقعد يحضر درسه ويقيد الشيخ ده لقيته كذا يقول على بعضهم ان كانوا من اكابر اكابر الدنيا، ولا يحسن النطق باللغه العربيه ولا يستطيع يجيب جمله واحده باللغه العربيه الصحيحه الفصيحه. وهو راح حتى وصل الاندلس ولما رجوه على المنبر وجاء الأمير الكبير النصراني دخلوه المسجد, دخلوه المسجد عشان يسمع الدرس من أبي علي القالي, ويطلع أبو علي القالي وينسى وش يقول ويرتج عليه, صار من المرتج عليه اللي لما رجوا المنبر أن أمسك لسانهم فلا يستطيع الكلام, اللي جايبينه يتباهم به من, من, من أقصى المشرق عشان يصير خطبهم يروعهم به هؤلاء ويبين عندهم فصحاء وخطباء ويعجز يتكلم, لأن الإنسان ينبغي له ألا يعتمد على ما عنده من العلم إن كان عنده علم, ولا على القوة إن كان عنده قوة لأنها تسحب في ثانية. واحد من الأمراء خذ طلع يخطب وعجز تماما, عجز يتكلم, حمد ربه بكلمة وقال أنتم يا ناس في حاجة إلى أمير قوال, إلى أمير فعال, خير من حاجتكم إلى أمير قوال. هذه خطبته, أنتم في حاجة إلى أمير فعال خير من حاجتكم إلى أمير قوال. يعني لو جاء أمير يقول ويفصح ولا يعمل شيء وش الفايدة منه, لكن أنا بعمل لكم كل اللي تبغوه من مصالح البلاد والعباد. هذا صار أخطب من الخطيب لو خطب وإن كان أرتج عليه, لكن هذا محسوب. هذا مثال, يعني إحنا حضارة المسلمين, حضارة علم المسلمين ونظام المسلمين أشرت البارح, هذا دين اليهود. خلي واحد يوجه سؤال لهم في الرسائل الإذاعات الفضائية هذه اللي يجيب من كل مهب ودب ويسأل أحد من اللي يطعنون على الإسلام ويطعنون على غيره, يقول له هن ودنا تعرفونا كم مجلد مكتوب في شرح التوراة أو في الإنجيل للنصارى واليهود, كم كتاب عندكم يعتبر كتاب دين, كم مجلد؟ تعالوا عندنا, روحوا في أطراف أندونيسيا والفلبين اللي كانت أرض إسلامية 100% لما جاء فيليب دوختها وحولها إلى النصرانية, كانت إسلامية محضة مثل بقية أندونيسيا في الحروب اللي تواطأ عليها كل أعداء الإسلام من أهل أوروبا وغيرهم, واستطيع حولها, هي الوحيدة اللي استطيع حولها إلى يغلب النصرانية فيها, تغلب فيها النصرانية. هذا دين الإسلام. فتجد تروح هناك تلاقي قراء القرآن يمكن لو اشتغلوا مع العرب في مسابقة يسبقون العرب في جميع بلاد العالم. لا تجد قرية من قرى الإسلام حتى الذين كفروا بالله ورسوله, حتى اللي قاموا وقالوا علمانية يسمون علمانية كرجال, لو قالوا جهلانية يكون أحسن لهم لأن هذا اسم حقيقي جهل ما هو علم, إن علمانية منسوب للعلم وهذول أعداء العلم اللي يحاربون دين الله أعداء العلم, يحاربون رب السماوات والأرض, يحاربون الكون, يحاربون الفطرة, يحاربون حقائق الأشياء, يحاربونها. فلا يوجد عند غيرنا ما هو ما, ما, ما, ما يوجد عند غيرنا ما يداني من بعيد ما هو عندنا, ملايين المجلدات. لما تروح للكونجرس في أمريكا وتشوف المكتبة اللي تعتبر مكتبة من أكبر المكتبات العالمية, عد المجلدات الإسلامية اللي في شرح الدين والعقائد والأحكام تجدها أكثر, يمكن تغطي على أكثر الموجود من كل الدنيا ومن كل أصحاب المذاهب. يعني إحنا إلا الله كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس, يعني أخرجت للناس يعني إيه؟ يعني خير أمة أخرجت للأرض؟ لا, يعني خير الناس للناس. ما عرفت الإنسانية من يحسن إليها كما أحسن إليها المسلمون وأهل الإسلام, ما عرفت الإنسانية ولا الحيوانات لو كانت تعرف أحدا يحسن إليها كما يحسن إليها أبناء المسلمين الذين يؤمنون بالله ورسوله ويعرفون حقوق الله عليهم ويعرفون سنة كتاب الله وسنة رسوله. اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركتم فيكم, هو يخطب في حجة الوداع, ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. إذا تمسكتم الزبون تقرأ الكتاب كما قلت أكثر مرة, تقرأ القرآن كأنك كأنه نازل اليوم, لا تغيير لا تبديل لا يمين لا يسار, الكلمات هي الكلمات اللي سمعها الصحابة في هذا المسجد من رسول الله وإلى اليوم. وخلي يجينا بابا روما عشان يقرأ لنا ربع الإنجيل اللي ما يساوي جزء, اللي ما يعادل مقدار جزء من القرآن, بابا حق روما. وكان شيوعي طبعا, كان شيوعي لا يعينوه, وطبعا شيوعي الملحد جابوه من فنلندا وهو شيوعي, واختروه حطوه نصبوه في روما. أتحدى أن يكون يحفظ يحفظ إنجيل واحد من الأنجيل لما يعادل جزء. والقرآن 30 جزء، لا تكد توجد مدينة ولا قرية فيها عدد عديد من حفاظ كتاب الله يتلونه بالليل والنهار. والشريعة من الظلم، اللي ما يعرف يقرأ يجي يصلي في المسجد ويسمع الإمام يقرأ في الفجر ما بين 60 آية إلى 100 آية، ويقرأ في ويسمع في المغرب ويسمع في العشاء، يسمع في عيد القرآن، ويعلم العلم اليقين إن البيت اللي يقرأ فيه القرآن مملوء بالخير والبر والبركة، والبيت اللي ما فيه قرآن كأنه مقبرة، كأنه مقبرة. البيت اللي يقرأ فيه اللسان يقرأ فيه، واللي ما يقرأ مثل الحي والميت، ظلمات ونور. وبعدين يعيرون ويقولوا الدين عندكم أنتم متخلفين ومتأخرين. متخلفين لا، ما وعيد نحن متخلفين، هذه سنن الكون. اللي يستمسك بالإسلام يعتز ويرتفع، واللي يفرط يروح، اللي يفرط يروح. هذا التاريخ، هذا التاريخ. بس قد يكون الإنسان يبتلى، وقد يبتلى الصالحون بسبب الطالحين. معصية واحدة لرسول الله، معصية واحدة لرسول الله قد تجلب للأمة كلها بلاء عظيما. يعني غزوة أحد، من القائد محمد بن عبد الله، من وزراه ومشاره أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، جيش من أسعد جيوش أهل الأرض يقوده محمد صلى الله عليه وسلم، ويهزم، ويهزم في أحد. الحين يوم يجون مستعدين إلى إلى إلى بدر، ألف مقاتل معهم 50 فارسا ومعهم الرماح والغنيات والرقصات في معهم، ويطلع المسلمين 13 و 15 بأكثرهم بدون أسلحة، لأن ما خرجوا للقتال، خرجوا للعير، خرجوا للعير، ولكن جاءهم العير، جاءهم العير والنفير، العير والنفير. هو وعدهم رسول الله العير أو النفير، إن إحدى الحسين العير أو النفير، ويسر الله لهم النفير وهو خير من العير بآلاف المرات، لأن حظوا على حظ سعادة الدنيا والآخرة، سعادتنا وصاروا أهل بادر، صاروا أهل بادر، تتباهى بهم الملائكة، ويتباهى الملائكة بمن شهد بدرا من الملائكة، كما قلت البارحة، بمن شهد بدرا من الملائكة، هذا مثال. ولكن لما وضع النبي محمد 50 راميا على الجبيل اللي في أحد، اللي يقع عن عن عن المقبرة الآن اللي موجودة فيها الشهداء، عنه من جنوب قريب غار، جنوب قريب مايل للشرق، قريب ما بينهم إلى الوادي، من المقبرة لما رفعوا عن الوادي، لما سال الوادي في عهد معاوية انكشف بعض الصحابة ونقلوهم إلى المرتفع حطوهم في الموجود اللي فيه الآن، اللي فيه الآن، اللي فيه الآن، كان النبي وقف على الجبل 50 راميا برئاسة عبد الله بن جبير، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم، وشدد النبي وضح له مكرر لا تعينونا، إن رأينا تخطفوا، إن رأيتمونا تخطفوا الطير فلا تعينونا. وبمجرد ما تلاقى الجيشان يقول ربني ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذني، حتى إذا فشلتم وتنازعتم الأمر وعصيتم. إيه الفشل والتنازع في الأمر والعصي؟ إيش اللي صار؟ زنى واحد؟ لا حاشا. سرق واحد؟ حاشا. وش سووا إذن؟ إيش ارتكبوا من الجرائم؟ ما ارتكبوا الجرائم، بس الرماة تأولوا إن المراد نصر الرسول والرسول انتصر، خلينا ننزل عشان نأخذ الغنيمة، السلاح والرماح حق الكفار مطروح في الأرض، وهم هربوا من أرض المعركة. فيقولوا مع عبد الله بن جبير رضي الله عنه يا جماعة أنت أنسيتم قول النبي عليه السلام لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل لكم، لا تبرحوا مكانكم حتى أذن لكم، إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تعينونا. يقول له النبي كده. فلما وخال الوليد على جيش على خيل الكفار بعيد يراقبهم، ما يراقب اللي فوق الحرب ده، يراقب اللي فوق يشوف المحل اللي تيجي منه السلمة، اللي تيجي منه أسباب الهزيمة للمسلمين، ويراقبهم. بمجرد ما نزل ويروح يلتف عليهم، وعبد الله بن جبير واقف وبعض الصحابة واقفين معه، فيقتلهم ثم ينزل يضربون ويشيع الخبر بأن النبي قتل. هذا كانت المعصية والفشل والتنازع، حتى إذا فشلتم في الأمر وتنازعتم وعصيتم، كل هذا مخالفة أمر النبي محمد. مخالفة واحدة. وإحنا أكثر بلاد المسلمين الآن يحكمون الطاغوت ويتركون القرآن الكريم والسنة ولا يحكمون بها. يرتكبون أفحش الجرائم التي تفرق بين المسلم والكافر، لأن الدار إنما يحكم فيها بشريعة الدار، لا تعتبر دار إسلام إلا إذا حكم فيها شرع الله. يعني قد يكون رئيس الدولة كافر، مثل ما حصل في الهند لما كانت كل الدولة للمسلمين قبل تقسيم الهند بتخطيط لأعداء الله من أعداء الإسلام، اللي خططوا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة سنة 1947 بالتاريخ النصراني، تاريخ نصراني، وخططوا عشان يفصلوا المسلمين عن الهندوس. ولكن هذه قارة متنامية إلى الآن، ما تمشي إلا عينك تقع على منارة في الهند، ما تمشي في الهند في أي ناحية إلا تشوف منارات المساجد، ما هدموها وكلس السيطرة الكاملة له. لكن قد تكون المقاطعة كلها مسلمين والحاكم كافر، لكن يطبق شريعة تعتبر الدار دار إسلام. لو كان الحاكم كافر لا يؤمن بالله ولا بالرسل يعلن، ولكن يطبق شريعة الإسلام فالدار دار إسلام. وإذا كان الحاكم لا يحكم بشريعة الإسلام ولا يطبقها والكل يصلون ويصومون، ما تعتبر دار إسلام؟ هذا علم العنوان، هذا العلم المكتوب في كتب أهل العلم، هذا العلم المكتوب في كتب أهل العلم. الفرق بين دار الإسلام ودار تطبيق الشريعة. فالبلد اللي تطبق الشريعة وتجيب طلاب كل سنة وتحطهم قضاة، هذه بلد إسلامية. إذا قالت له والله نبي حق أمريكا وحق إنجلترا وحق بلجيكا وحق هولندا وحق القوانين هذه خرجت عن دين الإسلام. حتى لو كانوا يصومون ويصلون، الفراد إن ماتوا يموتوا إن شاء الله على خير. الأفراد اللي ما بيدهم أمر ولا ناهي، وإذا سلكوا طريق الرشاد وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بقدر طاقتهم على خير إن شاء الله. يعني ما نحكم بكفر كل فرد بس الكلام على الدهر، هذه شريعة الإسلام. فلو كان المسلمين متمسكين بكتاب الله معتصمين بحبل الله، والله لا يعجز، والله يعجز جميع اللي في الشرق والغرب عن أن يقهرهم. وهذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزال هذا الدين ظاهرا، لا تزال طائفة الظاهرين الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من قدرهم حتى يأتي أمر الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.